العرش مكين مطار ثم آمين. فتح الله عليك يا مولانا. وما صاحبكم بمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا أسرى. أضح إذا تنبت إنه لقول رسول كريم. عظيم إنه لقول رسول كريم. ذي قوة كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. ما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بظنين. ضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن جاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. أن يستقيم وما تشاءون. أن يستقيموا وما تشاءون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. من مولانا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت الله يفتح عليك نور على نور. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فمنكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. كلنا على نور يا مولانا خلقك فسواك فعدلك. يا سلام. كويس. الله يكرمك يا سيدي. يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك برب

مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فَسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. الله يكرمك، احنا يعني ضحكنا من زمان. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق خرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين قلب وترائب إنه على رجعه لقادر. الحاج مبروك الراجل الحي ويستحق الليلة الحلوة دي، ويستحق الليلة الحلوة دي، يستحق الشمعان كفر يعني. طيب يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نصف الجلال والله أكبر ولله الحمد تسبح بسم الله الرحمن الرحيم. عشر خاص أيوة. عشر خاص لما الطلب بتاع الشيخ محمد سلامة لك. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله الله قدرك ويزويك الله يشرح قدرك ويفتح أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لغدا أحسب أن لم يرغوا أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو أطعام ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو أطعم فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين العينان ولسانا وشفتان بالطريقة الحجازية فتح الله عليه. فلم نجعل له عينين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة فلقد أمل العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. انا عايز يا ايتها النفس المطمئنه والنفس الاداء برضه علشان الخطر والعلم الشريف وبنفس الاداء خليك معانا واقرا ما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو قطعة في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة